هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال شيكسبير: إن الذي يسلبني مالي يذهب بشيء حقير، فقد كان ملكي وسيكون ملكا لشخص آخر. أما الذي يسلبني شرفي فإنه يجردني مما لا فائدة لي بدونه، ويتركني حقا في أشد حالات البؤس والفقر. علم. شيكسبير. ويليام شيكسبير أعظم الشعراء والكتاب المسرحيين الإنجليز، يعتبره النقاد شاعر العالم والإنسان وسيد من كتب للمسرح على طول الزمان. ولد في عام 1564 بإحدى قرى الريف الإنجليزي، وفي سن 20 انتقل إلى لندن حيث اشتغل بالمسرح ممثلا في نفس الوقت الذي بدأ فيه كتابة المسرحيات. كتب شيكسبير أكثر من 30 مسرحية، تعد الأكثر قراءة وشيوعا على مدار التاريخ، أنتج منها أكثر من 300 فيلم سينمائي، بالإضافة إلى تقديمها على المسارح في جميع أنحاء العالم حتى بعد وفاته بأكثر من 400 عام. من أعظم هذه المسرحيات: هاملت، أوتيل، الملك لير، ماكبث، أنتوني وكليوباترا، تاجر البندقية، روميو وجولييت، ويوليوس قيصر. القيمة الحقيقية لأدب شيكسبير وسر بقائه وخلوده يكمن في قدرته الفذة على تحليل النفس الإنسانية وتصوير الطبيعة البشرية كما هي في كل زمان ومكان. في 23 من أبريل عام 1616 توفي ويليام شيكسبير عن 52 عاما، واحتفاء بذكراه أعلنت منظمة اليونسكو يوم وفاته يوما عالميا للقراءة. مثل. الرجل الجوعان رجل غضبان. مثل إنجليزي وردت فكرته أول ما وردت في مسرحية شيكسبير سيدان من فيرونا، ثم أصبح بعد ذلك مثلا يضرب على سبيل التنبيه للإنسان الطبيعي المسالم يشتد به الجوع فيصبح عصبيا تسهل استثارته أو إثارة غضبه. ويرادف هذا المثل الإنجليزي من أمثالنا الشعبية: الجوع كافر. علم. الجوع. الجوع كما يعرفه العلماء هو الإحساس بالرغبة في تناول الطعام تلبية لحاجة الجسم الطبيعية لتعويض نقص في مادة غذائية مهمة. مركز الإحساس بالجوع يوجد في المخ، وإذا ما أصيب بالمرض أو تم استئصاله جراحيا يفقد الكائن الحي رغبته في الطعام ويموت جوعا والطعام أمامه. من الأعراض العامة للجوع الحقيقي الشعور بفراغ في المعدة، نقص القدرة على التركيز، العصبية، الشعور بالتعب، والانشغال المفاجئ بالطعام. في حالة الجوع الشديد تحدث تقلصات في المعدة تتحول إلى انقباضات مؤلمة تسمى عضة الجوع. في حالات المجاعة تشتد عضة الجوع لتبلغ أقصى مدى لها خلال 3 أو 4 أيام، ثم تضعف تدريجيا ويختفي معها الإحساس بالجوع حتى لو استمرت المجاعة. طرفة. الطرفة؟ لله يا محسنين، لله يا بيه. ربنا يسهلك يا سيدي. جعان، جعان قوي. ويثبت لي انك جعان قوي ان شاء الله. جربني يا بيه باتنين تلاتة كيلو كباب وصليت كنافة. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.